الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر، ولهذا لا تجمع العصر إليها. يعني لو كنت مسافرا ومررت ببلد وصليت معهم الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليها لأنها مستقلة، والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر، ولأنها أي الجمعة تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في يومها، كانت ليس لها سنة قبلها، يعني ما لها راتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.